قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. الدعاء ها هنا هو دعوة الناس. باب الدعاء أي باب دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله مما هو مدلول هذه الشهادة. التوحيد نعمة عظيمة إذا من الله بها على العبد وكمل توحيده، فعليه أن يدعو غيره إلى التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا من تمام التوحيد. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها. قل هذه سبيلي طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله إلى توحيد الله لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا لغرض آخر. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم لا على جهل، والبصيرة هي أعلى درجات العلم. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، أنزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وما أنا من المشركين. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أزكى الأعمال وأفضل المهمات، لأنها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويترتب عليها أجور عظيمة ينالها الدعاة إذا أخلصوا النية لله، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. ويا لها من بشارة عظيمة لمن عقلها. فعلى المسلم أن يتعلم العلم الشرعي ويعمل به ويدعو إليه ليلحق بركب الدعاة المصلحين، لأنك إن دللت المسلمين على الخير فعملوا به فلك مثل أجورهم من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذه منقبة عظيمة وعطية جليلة لمن فقهها. وأما طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة أتباعه في الدعوة إلى الله، فترتكز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه على أمرين هما: الإخلاص لله في الدعوة راغبين في نفع الخلق وإصلاحهم، لا يقصدون بدعوتهم تحصيل مال ولا رئاسة ولا طلب مدح من الناس، كما قال تعالى: أدعو إلى الله، وهذا مدلول شهادة لا إله إلا الله. فهذه هي الركيزة الأولى. وأما الثانية فالعلم والبصيرة، فلا بد من الإخلاص. أدعو إلى الله لا إلى غيره، لا إلى حظ من حظوظ النفس ولا لغرض من أغراض الدنيا الفانية، وإنما أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الركيزة الثانية، أن تكون الدعوة بعلم وبصيرة في دين الله يستضيء الدعاة بنصوص الشريعة، كما قال تعالى: على بصيرة. وهذا من مدلول شهادة أن محمد رسول الله. فعلى المسلم أن يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلص لله في دعوته، وأن يعتني بعلوم الشريعة، وأن يرجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليه، وأن تكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله رب العالمين منزه عن النقائص والمعايب، وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، فقال تعالى: وسبحان الله. ويجب على العبد أن يبتعد عن الشرك وأهله، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنه بريء من الشرك وأهله، قال تعالى: وما أنا من المشركين. فالواجب على المسلم أن يدعو إلى الله على علم وبصيرة، مبتغيا بذلك وجه الله، وأن ينزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، وأن يتبرأ من الشرك وأهله في الاعتقاد والعمل والسكنى. هذه الآية العظيمة هي قانون الدعاة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي المشار إليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع عبادة ودعوة إلى الله، وسبيلي أي طريقي. أدعو حال من الياء في قوله سبيلي، ويحتمل أن تكون استئنافا لبيان تلك السبيل إلى الله، لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين: داع إلى الله وداع إلى غيره. فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى، والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم، ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمرهم به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه. لكن لم يدعو إلى تركه، أي لم يدعو هو إلى تركه فارتكبوه وهو أعظم مما دعا إليه، ولكن إذا لم يطيعوه غضب عليهم لأنهم لم يطيعوه، فكأنه يدعو إلى عبادته هو لا إلى عبادة الله عز وجل. وقد يكون داعيا إلى كبيرة، كما يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال، من علماء الدول إلى علماء الملل يدعون إلى كبرائهم. لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلال بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة، بل ليس فيها دلال، فهؤلاء دعوا إلى غير الله. وهنالك كتب ككتاب اشتراكية الإسلام لمصطفى السباعي كبير الإخوان في الشام، فكتب كتابا سماه اشتراكية الإسلام. وها هنا في مصر قام أقوام يقولون إن أبا ذر كان اشتراكيا وكان يدعو إلى الاشتراكية، بل قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اشتراكيا، حتى إن شوقي قال ذلك في بعض شعره فقال: اشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. فكأنه يقول أنت إمام الاشتراكيين لولا أنهم يقولون إن ماركس وأنجلز اغتصبوا ذلك من رسول الله لولا دعاوى القوم والغلواء. من دعا إلى الله ثم رأى الناس فارين منه فلا ييأس ولا يترك الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: انفذ على رسلك، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما في الصحيحين. يعني أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود خير لك من حمر النعم. فإذا دعا إلى الله ولم يجب فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع لا لأنه لم يجب. فإذا كان يغضب لهذا فمعناه أنه يدعو إلى الله، فإذا استجاب واحد كفى، وإذا لم يستجب أحد فقد أبرأ ذمته أيضا. وفي الحديث: ورأيت النبي وليس معه أحد. ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل، لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق وأقر الباطل مع طول الزمن ينقلب الحق باطلا والباطل حقا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، العلم. فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم، لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص أو عدم العلم، وليس المقصود بالعلم في قوله على بصيرة العلم بالشرع فقط، بل يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة، فيكون بصيرا بحكم الشرع وبصيرا بحال المدعو وبصيرا بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وليست هذه كلها من العلم بالحكم الشرعي، لأن علمي أن هذا الرجل قابل للدعوة باللين وهذا قابل للدعوة بالشدة وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني بالشبهات، هذا أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي. وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشجيع كقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه كما في الصحيحين، أو بالتأليف فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى 100 بعير كما في الصحيحين، هذا كله من الحكمة. فالجاهل لا يصلح للدعوة وليس محمودا، وليست طريقته طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. وكذلك من كان عنده علم وليست عنده بصيرة فإنه يصد عن سبيل الله، وما أكثر هؤلاء في الحقيقة. فكثير جدا من طلاب العلم قد يكون عندهم أثارة من علم، ولكنهم عند الدعوة يكونون منفرين، فينفرون الناس عن دين رب العالمين، حتى إن كثيرا من الناس يظل مبغضا لمنهاج النبوة مثلا، لأن الله تبارك وتعالى ابتلاه برجل لا بصيرة عنده فدعاه بطريقة فيها فظاظة وفيها قسوة وفيها خشونة، ولم يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنفر منه. وربما يظل على نفوره من هذه الدعوات الصالحة إلى أن يموت، فيكون صادا عن سبيل الله رب العالمين، لأن البصيرة فوق العلم كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بمناسبة هذا الكتاب الذي معنا، كان الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى كثير الأسفار، وسافر إلى الهند مرات، وكان هنالك عالم من علماء الهند كلما فرغ من درسه دعا على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وطلب من طلابه أن يؤمنوا على دعاء. فساء ذلك الشيخ القرعاوي جدا، وأخذ يفكر ماذا أصنع معه، هذا عالم من علمائهم مشار إليه بالبنان وعنده علم، وهو قد وصل إلى هذه المرحلة، ولا شك أن الكلام معه في ذلك لن يجدي، لأنه صار متعصبا لما يأتي به، متعصبا ضد الشيخ، حتى إنه لا يخلي مجلسا من مجالسه من لعن الشيخ والدعاء عليه، ويطلب من تلامذته أن يؤمنوا على دعاء. بات متفكرا، ومعه نسخة من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فنزع غلافه بحيث لا يعلم لمن هو، ثم أخذ الكتاب وذهب إلى الشيخ في اليوم الثاني فأعطاه الكتاب وقال له إني لأرجو أن تنظر في هذا الكتاب لكي تحكم عليه، لأجل أن أستفيد من حكمك عليه، أهذا أقرأه أو لا أقرأه؟ فقال أفعل إن شاء الله عز وجل. فأخذ الكتاب ومضى، وفي اليوم الثاني لقيه فقال هذا كتاب عظيم ما رأيت مثله، لمن هذا؟ قال لمن يلعنه الشيخ ويدعو عليه في كل مجلس. فكان لا يخلي بعد ذلك مجلسا من الدعاء للشيخ، ويأمر طلابه بالتأمين على دعاء. فانظر كيف انقلب الحال، وما صنع الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى أكثر من أن دله على كتاب فيه من علم الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الدعايات المغرضة تصد كثيرا من النفوس الضعيفة، وكثير من الحزبيين وغيرهم ليس لهم من هم إلا أن يشوهوا صورة أهل السنة، فحربهم في الحقيقة ليست حربا علمية، يعني هم لا يأتون إلى الأدلة التي يأتي بها أهل السنة ثم يأتون بما ينسف تلك الأدلة أو يزيفها أو يبين عوارها وبطلانها، هم لا يستطيعون ذلك، لأن الحق ليس معهم، الحق مع أهل السنة. فماذا يصنعون؟ يشغبون على أهل السنة بالشائعات المغرضة، هؤلاء يفعلون، هؤلاء يقولون، يكفرون المسلمين، وكثير من المسلمين في جهالة، يعني إذا قالوا مثلا لرجل عامي هؤلاء لا يلقون السلام علينا، على الإخوان أو على غيره، فهم يكفروننا، فهذا يصدقه ويقول لماذا لا تسلمون عليهم، أكفار هم؟ وليس الأمر كذلك، هم يقولون يكفرون المسلمين، انظر سيمر الآن ولن يلقي علي السلام لأنه يكفرني، فالعامي ينتظر. فإذا مر السني على المبتدع فلم يسلم عليه قال المبتدع لهذا العامي بعد أن يمر السني انظر لم يسلم عليه فهو يكفره. وأكثرهم إنما يحارب أهل السنة بالكذب كما وقع من رجل كان يعطي الناس دروسا بزعمه فأخذ يكذب على العبد الفقير ويقول كلاما لا يمكن أن يقبله عاقل يعرف شيئا عمن يكذب عليه. فقال له بعض الحضور من طلابه قال له ولكن الرجل لا يقول هذا الكلام. قال أعلم أنه لا يقول ولكن أريد أن أشوه صورته فهذه كذبة أتوب إلى الله منها ولكن المهم أن ينصرف الناس عنه. تريد أن تصل إلى رضوان الله بمعصية الله. ولذلك نحن لا نخاف من هؤلاء لا نلتفت إليهم ولا نأبه به. لماذا؟ لأنهم يحملون عوامل هزيمتهم في أنفسهم لأنه لا يحاربك حربا شرعية. هو إذا رآك على الباطل وأراد أن يزيف هذا الباطل فعليه بأن يأتي بالأدلة أن يقول تقول كذا وهذا خطأ هذا باطل هذا ضلال الحق كذا ويشهد له النص وقال فلان من العلماء كذا إلى آخر هذه الطرق الشرعية المسلوكة. أما أن يؤتى بهذا الكلام المرسل هذا يكفر هذا يبدع هذا شتت المسلمين هذا كان سببا في بطلان أو في فشل المشروع الإسلامي هذا كلام كبير فلان كان سببا في فشل المشروع الإسلامي. والله هذا من الدلالة على أن هذا المشروع الإسلامي ليس شيئا لم يكن شيئا حتى إن فلانا الضعيف هذا يستطيع أن يهدمه وأن يجعله فاشلا. فأنتم تدلون على أن هذا المشروع الإسلامي ليس بإسلامي في الحقيقة لأنه لم يدافع إلا بقدر ما دفع فلما دفع ذهب. فإذا لا حقيقة له. على كل حال لابد أن تدعو إلى الله على بصيرة لابد من علم ومن معرفة بحال المدعو ومن معرفة بالطريقة الموصلة لذلك العلم الذي تدعو إليه إلى المدعو. هذه ثلاثة أمور البصيرة فوق العلم. كثير من الناس يكون عندهم علم ولكنهم ينفرون هؤلاء منفرون وهم يصدون الناس عن سبيل الله رب العالمين. وليس كذلك الشأن في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ذكر العلماء فيها رأيين الأول أنا مبتدأ وخبرها على بصيرة ومن اتبعني معطوفة على أنا أي أنا ومن اتبعني على بصيرة أي في عبادتي ودعوتي. الثاني أنا توكيد للضمير المستتر في قوله أدعو أي أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني يدعو كذلك أيضا إلى الله أي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من اتبعني وكلانا على بصيرة. فهذان قولان في هذا الجزء من الآية. وسبحان الله أي وسبحان الله أن أكون أدعو على غير بصيرة. سبحان مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح أسبح سبحان. وما أنا من المشركين محلها مما قبلها في المعنى توكيد لأن التوحيد معناه نفي الشرك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. بعث معاذا أي وجهه وأرسله إلى اليمن هو الإقليم المعروف في جنوب الجزيرة العربية داعيا إلى الله وواليا وقاضيا، وكان ذلك في سنة 10 من الهجرة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكن مؤخرة وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم أي أوجب عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل، فإنهم أطاعوك لذلك وآمنوا بفرضيتها وأقاموها، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أوجب عليهم الزكاة، وهذه الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم أو على فقرائهم. لسنا جباه، نحن هداه، نحن دعاه، ولسنا بجباه، حتى إذا ما أخذت الزكاة ممن فرضها الله تعالى عليه فإنها ترد على فقرائه. لذلك يقول: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه، لن نأخذ منكم شيئا، وإنما نأخذ من أغنيائكم لنرد على فقرائكم. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم منصوب على التحذير، جمع كريمة، وهي خيار المال ونفائس، لأن النفس شقيقة المال ملتصقة به. فقال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أردت أن تأخذ زكاة أموالهم فاحذر أن تأخذ كرائم أموالهم، وإنما خذ الوسط، لا تأخذ الدون ولا تأخذ كرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، احذرها واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم، فإنه أي الحال والشأن ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله بل ترفع إليه فيقبلها. أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا إلى الله ومعلما، وضع له الطريقة التي يسير عليها في دعوته، فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى، ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم، ثم ليبدأ في دعوته بالأهم فالأهم، فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا، فالتوحيد أولا لأنه الأساس. فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقام الصلاة لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد، فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله، ثم حذر من أخذ جيد المال لأن الواجب الوسط، ثم حثه على العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليه المظلوم ودعوته مستجابة. فمناسبة هذا الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه إرسال الدعاة لذلك، كما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا. ففي الحديث مشروعية إرسال الدعاة إلى الله، وأن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب، وهي أول ما يدعى إليه الناس، وأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وأنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين، وأن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب، وأن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليسوا كالوثنيين الذين لا علم عندهم ولا كتاب لهم سبق. وفيه التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه، يتخلص من شبهات المشبهين، ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم الشرعي الصحيح. وأن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين، وأن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وفيه بيان مصرف من مصارف الزكاة وهم الفقراء وجواز الاقتصار عليه، وأنه لا يجوز أخذ الزكاة المال من جيد المال إلا برضا صاحبه، وإنما يؤخذ من الوسط، وفيه تحذير من الظلم، وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا، فاحذر دعوة المظلوم، اتق الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، احذر، لأن الناس يتورطون فيه تورطا، شاءوا أم أبوا، لأنهم لم يتربوا على قواعد هذا الدين تربية صحيحة، لذلك تجد الألسنة منفلتة، قل من يستطيع أن يتحكم في لفظه، وما أكثر الذين يتورطون في الحدود بسبب ألفاظهم، فيقع منه القذف للمحصنات، علم أو لم يعلم، وهذا حد في ظهره، فلا بد من جلده 80 جلدة، ويسمى فاسقا، ولا تقبل له شهادة أبدا. كثير من الناس يتورط في أمثال هذه الأمور العظيمة لأن البيئة ليست بمساعدة، البيئة ليست بمساعدة على ضبط النفس ولا ضبط الجوارح ولا ضبط اللسان، بل هي مساعدة على الانفلات من ذلك، فما أكثر ما تسمع سب الدين في الشوارع والطرقات، هذا أمر كبير، حتى إن القوانين الوضعية تجرمه وترتب عليه العقوبات كما يقال في الازدراء للأديان، ولكن يسب دين الله تبارك وتعالى في الطرقات وفي المنتديات، ولا تهتز شعرة في مفرق أحد من أهل السنة ولا من غيره، هذا أمر كبير جدا. وقد مر أن الإنسان لا يمكن أن يكون موحدا توحيدا صحيحا حتى يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، وينبغي عليه أن يكون شفيقا حريصا على دين الله تبارك وتعالى، هذه كلها أمور عظيمة، وعلى الإنسان أن يتوقى منها ولن يعرفها ولن يتوقى منها إلا بالعلم الصحيح، والعلم الصحيح قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكثير من الناس يتورط في الظلم ولا يعده ظلم، الله رب العالمين حرم الظلم على نفسه، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا، فشيء حرمه الله على نفسه يبيحه لك يقبله منك، حرم الظلم على نفسه أفيقبله منك أنت، حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعض، الظلم ظلمات يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمعاذ وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لذلك الذين يساجلوننا الذين يعاكسوننا يناظروننا بزعمهم فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى ومنهج السلف، هؤلاء إذا تورطوا في الظلم لم نخش منهم شيئا، هؤلاء ظلموا، ومن ظلم قصم الله ظهره، وإذا دعونا عليه في السجود أو في السحر الأعلى استجاب الله دعاء المظلوم، فإذا ظلم استبشرنا خيرا وقلنا سيمكن الله رب العالمين منه، وهذه سنة مضطردة في كل داع إلى الله رب العالمين وإلى منهاج النبوة ومنهج السلف على بصير، إذا ظلم يستبشر لأن الله يمكن من الظالم، وإذا دعا عليه المظلوم مكن الله رب العالمين منه. هذا الحديث الذي مر فيه إرسال الدعاء كما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وبين له أن بها طائفة من اليهود والنصارى يتهيأ لمناظرتهم وليدعوهم إلى الإسلام، هذا يدل على أهمية معرفة الداعي لأحوال الناس، وقد أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قواعد هامة يستنير بضوئها الدعاة في دعوتهم لغير المسلمين، وهي التوحيد أول ما يدعو إليه الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. فالتوحيد أول الواجبات، ولا يقبل أي عمل بدونه، هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي هي أول أركان الإسلام. ولأهمية التوحيد مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو إليه، لأن الصلاة لم تفرض على النحو الذي استقر إلا في السنة 10 من البعثة في ليلة المعراج. قبل ذلك كانوا يصلون 2 ركعتين بالغداء و2 ركعتين بالعشي، وحتى بعدما فرض لم يستطيعوا أن يصلوا في جماعة، ولم يكن هنالك أذان بمكة، إنما كان الأذان بعد الهجرة في القصة المعروفة والرؤيا التي علم فيها الصحابي الأذان، فهذا كله كان بعد الهجرة. الزكاة ما كانوا يملكون في الجملة شيئا، وأنت خبير بأنهم لما دخلوا الشعب أكلوا لحاء الشجر. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يتبول ليلة في أثناء الحصار في الشعب، فسمع تحت وقع البول صوتا غير معهود، فلما فرغ من بوله نظر فإذا هي قطعة من جلد بعير، فأخذها فغسلها ثم عالجها بالنار ثم استفها، فأكلوا أوراق الشجر ولحاء الشجر، ووجدوا عنة عظيما حتى فرج الله تبارك وتعالى عنه. الصيام فرض بالمدينة بعد الهجر، كذلك القتال منعوا منه في مكة، ولم تطلق أيديهم بالقتال إلا بعد الهجرة إلى المدينة. فماذا كانوا يفعلون في مكة؟ كانوا يدعون إلى التوحيد، يحققون التوحيد، كانوا ثابتين على التوحيد. لم يكن في مكة إلا إيمان صريح أو كفر صريح، لم يكن فيها نفاق، وإنما جد النفاق في المدينة بعد الهجرة. فهؤلاء المؤمنون من المؤمنين السابقين الأولين إلى دين الإسلام العظيم، لا يلحقهم أحد حتى من الصحابة الذين جاءوا بعد ذلك، فالذين سبقوا إلى دين الله تبارك وتعالى مع أنهم لم تفرض عليهم الصلاة كما فرضت على الذين من بعدهم في الإيمان وفي الدخول في الإسلام، فهم لم يجدوا شيئا من ذلك بمكة، وإنما كانوا يعالجون أمرا آخر، وهو أصل أصول دين الإسلام العظيم، وهو توحيد الرب الكريم، هو نبذ الشرك ومحاربته. فهؤلاء لا يلحق بهم أحد ممن جاء بعدهم، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء لا يشق لهم غبار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيف الله المسلول، وقد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين رضي الله عنه. وأما خالد رضي الله عنه فقد أسلم في فترة الموادعة ما بين 6 و8، وهو صلح الحديبية، فأسلم خالد وعمرو بن العاص وغيرهما، فتأخر إسلام خالد. فلما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء وعلم النبي بذلك، قال: يا خالد دع أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والمد أن تأخذ بجماع يديك، والنصيف نصف ذلك، أن تأخذ في كفك بيد واحدة. فلو أن واحدا من السابقين الأولين تصدق بمد أو بنصيفة من رديء التمر مما يجده ولا يجد سوى ذلك، لو أنه تصدق بمد أو بنصيف، فإن من جاء بعد من الصحابة أنفسهم، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فجاء واحد من الذين تأخر إسلامهم من الصحابة، وهم جميعا في رتبة الصحبة ولكنها درجات. من تأخر إسلامه من الصحابة رضوان الله عليه أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد ولا نصيف من تقدم إسلامه من السابقين الأولين من أصحاب رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لماذا هؤلاء أجابوا لأول وهلة؟ فوحدوا الله عز وجل وثبتوا على التوحيد، حققوه ودعوا إليه، فمات منهم من مات دونه، وعذب من عذب، وشرد من شرد، فثبتوا على دين الله رب العالمين، وجاءت الأحكام بعد. فالتوحيد أول الواجبات. احذر ألا يكون عظيما في نفسك، جليلا في قلبك، سامقا في خيالك وفكرك. اتق الله في نفسك، واعلم أن من أشرك فقد استوجب النار، وليست له مغفرة لأنه مات غير تائب من شركه، فهذا خالد مخلد في النار. اتق الله واعلم أن هذا هو أول ما ينبغي عليك أن تعلمه، لا تقدم عليه شيء. ستأتي أمور كثيرة، نتعلم الأصول، أصول الفقه، ونتعلم المصطلح، ونتعلم قواعد النظر في الرجال من أصحاب الأسانيد، نتعلم أمورا كثيرة، نتعلم النحو، ونتعلم الصرف، ونتعلم البلاغة، ونتعلم العروض، نتعلم أمورا كثيرة، ولكن لا نقدم شيئا على هذا. فهذا هو المقدم دائما وأبدا، توحيد الله رب العالمين. فيجب على الإنسان أن يتعلمه، وأن يجتهد في أن يحققه، وأن يثبت عليه، ويدعو ربه تبارك وتعالى أن ينجيه من نقيضه، وأن يجنبه إياه، كما كان الخليل إمام الحنفاء يفعل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فنسأل الله أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يقيمنا عليه ثابتين حتى نلقى وجهه الكريم. لابد من التدرج في الدعوة، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المطالبة بالفرائض لا تكون إلا بعد التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا تحقق إسلام المدعوين دعوا إلى الصلاة، فالصلاة وسائر الأعمال لا تصح بدون التوحيد. الصلاة آكد العبادات بعد التوحيد، فرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ليلة الإسراء، فإن أقاموا الصلاة فعليهم أداء الزكاة التي هي أوجب الأركان بعد الصلاة. وقد قرن الله سبحانه وتعالى هاتين العبادتين في مواضع كثيرة من كتابه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولا بد من أن نحذر الظلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال: واتق دعوة المظلوم. فيجب ترك الظلم بكل أنواعه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم ولو كان كافرا لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المظلوم دعاؤه يرفع فوق الغمام، إن دعاء المظلوم يرفع فوق الغمام، ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولهما أي وللشيخين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يقودون. راوي الحديث سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، صحابي شهير، مات سنة 88 وقد جاوز 100 رضي الله عنه. ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهم يوم خيبر أي يوم حصار خيبر سنة 7 لأعطين الراية، الراية علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذا إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح. فباتوا ليلتهم يدوكون، ليلتهم منصوب على الظرفية، أيهم يعطاها برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. كلهم كانوا على أمل ورجاء أن يعطى الراية من غد، إلا رجلا واحدا في المعسكر قطع الطمع عن أن ينال هذا الشرف في غد، وهو علي بن أبي طالب، لأنه كان يشكو عينيه. ولا يعقل أن يجعل علم الجيش أو رايته في يد من لا يبصر أمامه، كيف يقاتل؟ فبات يشكو عينيه، وبات الصحابة رضوان الله عليهم يدوكون أيهم يعطى الراية من غد، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما تطلعت نفسي للإمارة إلا ليلة إذ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فهذه شهادة، فكان يتمنى أن يكون هو. علي وحده ربما في الجيش كله الذي بات قاطعا الطمع عن أن ينال هذا الشرف، وشاء الله شيئا آخر. فقد دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غد فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: إنه يشكو عينيه يا رسول الله، يعني دعك منه، فليس بمؤهل لأن يأخذ هذه الراية لأنه لا يبصر أمامه ويشكو عينيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به ودع. وهذا يدلك على أن العطاء من الله تبارك وتعالى في كثير من الأحيان لا يتوقف على الأسباب. يختار الله من يشاء ويعطي الله من يشاء، ولكن عرض نفسك للرحمة، أر الله من قلبك خيرا، عسى الله عز وجل أن يصطفيك وأن يختارك. اتق الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الناس يقفون عند حدود الأسباب ويعتقدون أنهم إذا أخذوا بهذه الأسباب فلا بد أن تؤتي هذه الأسباب نتائجها لا محال. هذا خطأ بين، وإنما نأخذ بالأسباب متوكلين على رب الأسباب، لأن الله عز وجل يعطي بالسبب ويعطي بلا سبب. عطاؤه كلام وعذابه كلام، يقول للشيء كن فيكون. فهذا علي رضوان الله عليه قطع الطمع يأسا من أن ينال هذا الشرف، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن تكون الراية في يده هو، وأبرأه الله مما كان فيه من الوجع، ووصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك. فلما تقدم بالراية قال: إلى ما أدعوهم يا رسول الله؟ ولم يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتقدم فلم يلتفت عند السؤال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فأعطاه الراية بعدما برأ ودفعها إليه وقال: انفذ، أي امضي لوجهك على رسلك على رفقك من غير عجلة، حتى تنزل بساحتهم بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم. ادعوهم إلى الإسلام، إلى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. فهذا تعريف الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. من حقق هذا حقق الإسلام. وأخبرهم، أي إذا أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد، فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، لأن يهدي الله في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير. حمر، النعم، الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. احذر اللحن فيها لأنه يغير المعنى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، بتسكين الميم جمع أحمر، من حمر النعم. وهذه الإبل الحمر هي أنفس أموال العرب، فاحذر أن تقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحمر جمع حمار، وأما الحمر فجمع أحمر. هذا الحديث يبين لنا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه، وهم خير صحب لخير نبي، والله عز وجل قد رضي عنهم جميعا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، وهم لكل خير سباقون ولفعله متشوقون. ولما أخبرهم يوم خيبر بأنه سيعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، سهروا تلك الليلة يبحثون ويتفاوضون في من يعطاها، وتشوقوا رضي الله عنهم إلى تلك البشارة لعلهم يحوزون تلك المنقبة لحرصهم على الخير وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بأصحابه شفيقا عليه، ولما سأل عن علي رضي الله عنه ليسلمه الراية أخبروه بأنه يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به فبصق من ريقه في عينيه فزال ما بها من وجع، وهذا علم من أعلام صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فسلمه راية الجيش وأوصاه بالسير على مهل حتى ينزل بساحة الكفار ثم يدعوهم إلى الإسلام. في هذا الحديث فضيلة لعلي رضي الله عنه، وهذا لا يعني الغلو فيه أو رفعه فوق منزلته بدعائه والاستغاثة به، فهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله جل وعلا. وفي هذا إشارة إلى الروافض عاملهم الله بعدله الذين يغلون في علي وآل البيت غلوا يخرج من الملة. أصل الإسلام التوحيد، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. فهذا الجهاد كله من أجل لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن له كيف يدعوهم، يدعوهم إلى الإسلام قبل قتالهم ولو كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك، أما إذا لم تبلغهم فيجب دعوتهم قبل قتالهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا إن هم أجابوه إلى الإسلام أن يخبرهم بما يجب من شرائعهم التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة وغير ذلك. علينا أن نحرص على هداية الكفار لما يترتب على ذلك من إنقاذهم من النار في الآخرة والشقاء والضياع والضلال في الدنيا، وفي هذا أجر عظيم. وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا في الدعوة إلى الله فقال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي هداية رجل واحد على يديك خير لك من الإبل الحمر، وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال العرب في ذلك الوقت. وهذا مثل للتقريب إلى الأذهان، وإلا فنعيم الآخرة لا يماثله شيء من نعيم الدنيا. فعلينا أن نقدر التوحيد قدره، وأن نجتهد في معرفته وفي التحقق به، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا نقيضه وهو الشرك، وأن نجتهد في تعليم الأمة هذا الأمر العظيم الذي هو حقيقة دين الإسلام الكريم. وما بعث الله رب العالمين الرسل وأرسلهم إلا لأجل هذا الأمر، فكل رسول كان يبدأ قومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو النفي والإثبات، هو حقيقة لا إله إلا الله. فاتق الله في نفسك، واتق الله في مستقبلك الحق، يعني في آخرتك، فإن هذه الحياة مهما طالت فهي منتهية وهي فانية، وأما الحياة الحقيقية فهي في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، لهي الحياة الحقة. ولذلك تجد الكافر يوم القيامة لما ظهر له ما كان ينكره ويكذبه يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، وهذه التي كنت فيها ألم تكن حياة؟ كانت سرابا عابرا ووهما زائلا، أيام يدفع بعضها بعضا حتى تصير شهورا وسنين، وإذا بالمرء يواجه الموت، يواجهه وقد لا يستعد لمواجهته، وإذا به ينتقل من زاوية الدار إلى هاوية النار والعياذ بالله رب العالمين. فإذا لم يكن مستعدا فلربما وقع معه مثل هذا. وأما من كان حاله مع الله تبارك وتعالى أنه يجتهد في عبادته وإخلاص العبادة لوجهه ويؤدي ما عليه مما أمره الله به ويجتنب ما نهى الله عنه، فهذا يأتيه ملك الموت وهو مستعد لمواجهته ولقائه، كما قالوا في عامر ابن عبد قيس، يقولون: كان في عبادته بحيث لو قيل إنك تموت من غد ما استطاع أن يزيد في عبادته شيئا، لأني وأنت لو قيل للواحد منا ستموت في غد فلا شك أنه سيبكي ويتضرع ولن ينام لحظة من الليل، بل سيقوم لله تبارك وتعالى مقبلا عليه راغبا وراهبا، ولن يضيع ثانية واحدة في غير عبادة لله تبارك وتعالى. فذلك الرجل الصالح كان كذلك، بحيث لو قيل له تموت من غد ما استطاع أن يزيد في عبادته شيئا. فكن كذلك والله يرعاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.